الانحراف اليسير لا يضر إيه سواء كنت في البلد أو في غير البلد، لقوله عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة، يقول لأهل المدينة